إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي الكرام، تكلمت مع حضراتكم الجمعة الماضية عن حقيقة التقوى، وقلت أن مفهومها الحقيقي هو امتثال الأمر واجتناب النهي، لكن يبقى الكلام على المعينات على الوصول إلى هذه الغاية العظيمة. يعني قلت لحضراتكم أن السمع والطاعة شأن العبد مع ربه، لكن قد يقول قائل: أنا عبد ضعيف، أنا عبد آبق، كيف أعود؟ كيف يسهل علي إذا سمعت الأمر أن أمتثل، وإذا سمعت النهي أن أكف نفسي عنه؟ لأن النهي يكون أحياناً كثيرة في مقابل شهوة النفس وهواها، وفي ترك ذلك مشقة وتكلف، فيسأل السائل عما يعينه على التقوى. أقول بالله التوفيق: إذا أوصاك الوالد بوصية، كيف يكون انفعالك لها؟ لا شك أنك تقول: هذه وصية أبي، سأقف أمام الدنيا من أجل تنفيذها والقيام بها حق القيام، طبعا إذا كانت في طاعة الله. فكيف إذا كانت الوصية من رب العالمين ومن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ هل أوصى الله بالتقوى؟ نعم، أوصى الله بالتقوى الأولين والآخرين. في سورة النساء يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله للأولين والآخرين، فكيف يكون انفعالك لوصية الملك جل جلاله وهي وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ففي سنن الترمذي بسند صحيح قال العرباض بن سارية أبو نجيح رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وكل مواعظ الرسول بليغة، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله، إلى آخر الحديث. فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فبالله عليك، هل تكون أعظم عندك من وصية أبيك؟ هل تكون أعظم عندك من وصية أمك؟ أبداً، ما يكون هكذا حال المؤمن مع وصية الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر ثاني يعين على التقوى: هل تريد أن تفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى؟ اعلم بارك الله فيك أنه ليس الشأن أن تحب الله، هذا مهم، لكن الشأن والأهم أن يحبك الله سبحانه وتعالى. تريد أن يحبك الله؟ نعم نعم، بلا شك كلنا يريد محبة الله التي هي أعظم شيء نفوز به في هذه الدنيا. عليك بالتقوى. يقول الله عز وجل: إن الله يحب المتقين. هل تريد أن يكون الله معك؟ بلا شك، إذا كان الله معك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، وإذا لم يكن معك فلا ينفعك ما حصلت من الدنيا. ولو جمعت الدنيا بأسرها من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما لله إن ضيعت من عوضي. تريد أن يكون الله معك؟ واعلموا أن الله مع المتقين. تريد أن يكون الله وليك الذي ينصرك ويكرمك ويدافع عنك؟ بلا شك. إذا كان الله معي ووليي، ما الذي أخاف منه؟ ما الذي أبكي عليه؟ والله ولي المتقين. فعليك بالتقوى ليحبك الله ويكون معك ويكون وليك وناصرك. كذلك التقوى سبيل المخرج من الهم والغنى من الفقر، سعة الرزق وتيسير الأمر ومغفرة الذنوب ورفع الدرجات ومضاعفة الحسنات، كل هذا الخير في التقوى. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إذا استحضرت هذه الفوائد فإن هذا يسهل عليك أن تسمع وتطيع لتكون من المتقين. كذلك من ثمرات التقوى العظيمة أنه ما منا من أحد إلا ويمر على النار، هذا أمر منتهي، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. فقط النجاة للمتقين، النجاة الكاملة للمتقين، وإلا فبعض الموحدين لا ينجو من الصراط الذي يضرب على ظهر جهنم مباشرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. بعض الموحدين تخطفه الكلاليب وتقذف به في النار. موحد، نعم، عنده كبائر ما تاب منها وما عفى الله عنه، نسأل الله السلام، يطهر ثم يخرج ثم يخرج، لكن المشرك لن يخرج. الشاهد: تريد السلامة التامة، عليك بتقوى الله لتكون من الناجين المسلمين من هذه الخطاطيف والكلاليب التي على النار يوم القيامة، التي هي في مقابلة الشهوات التي في الدنيا. من خطفته الشهوات في الدنيا خطفته الكلاليب يوم القيامة. ومن استعاد بالله واستعصم به من شهوات الدنيا عافاه الله من كلاليب وخطاطيف يوم القيامة. أخيرا من ثمرات التقوى: هل تريد الفوز بالجنة؟ افتح المصحف من أوله إلى آخره ومر على الآيات التي تتحدث عن الجنة، واسأل نفسك سؤالا بعد هذه التلاوة: الجنة لمن؟ يقول الله عز وجل في الحجر والزاريات: إن المتقين في جنات وعيون، في المرسلات في ظلال وعيون، في القمر في جنات ونهر، في القلم: إن للمتقين للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الجنة لمن؟ بل سمى الله الجنة دار المتقين، أريحك من البحث. سمى الله الجنة دار المتقين في سورة النحل: ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. إذا علمت هذا سهل عليك بأمر الله سبحانه وتعالى أن تكون من المتقين وأن تسمع وتطيع. ثانيا، قارن بين نعيم الدنيا ونعيم الجنة التي وعدت للمتقين. وقد ذكرت لحضراتكم شيئا من هذا من قبل في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ صبغة، فيصبغ في النار صبغة يعني واحدة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله. من هذا؟ هذا أنعم، كما نقول ولد وفي فمه ملعقة ذهبية إلى أن مات وهو في النعيم والحرير يأمر فيطاع، يصبغ في النار صبغة، فيقول: والله ما رأيت خيرا قط، ما مر بي نعيم قط. فبالله عليك، أي لذة هذه التي تستحق أن تخاطر بالجنة من أجلها؟ ما هي هذه اللذة؟ كم تكون؟ لن تكون أنت بها أنعم أهل الدنيا، وأنعم أهل الدنيا إذا صبغ في النار صبغة ينسى كل نعيم رآه، لأن النار حرها شديد وقعرها بعيد، نعوذ بالله منها. أحبة الكرام، إذا حدثتك نفسك بشهوة قل لها هذا الكلام، فإن هذا يكفها بإذن الله سبحانه وتعالى. ثالثا، استحضر نظر الله إليك. يقول تعالى: ألم يعلم، هذا الذي يعصي الله، ألم يعلم بأن الله يرى؟ أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، يعني بلى نسمع، ورسلنا لديهم يكتبون. في سورة النساء يقول ربنا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، يعني يسمعهم ويراهم، ليس معهم في نفس المكان، معهم بسمعه، معهم ببصره، معهم بقدرته عليه، قادر على أن يأخذ روحهم هم على المعصية ثم يبعثهم عليها ويفضحهم بها على رؤوس الأشهاد، لكن حليم، فلا تغتر بحلم. أم يحسبون أننا لا نسمع؟ بلى نسمع ونرى. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر، وهذا كتاب رائق أنصح بقراءته في ساعات الصفر لأنه يحتاج إلى تدبر: يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي، أتدري من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلا بما يحب من المحرم خلا به، لا يراه أحد، وقدر عليه، وتقلقل عطشا إليه، استحضر نظر الحق إليه، فاستحيا من إجالة همه فيما يكرهه فذهب العطش. لا أعلم مثالا أصدق على هذا الرجل من أحد الثلاثة الذين أووا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة مما يهبط من خشية الله فسدت عليهم فوهة الغار. الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قالوا هؤلاء الثلاثة الآن أيقنوا بالموت، صخرة لا يحركها الرجال أبدا، أيقنوا بالهلاك، فقالوا: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال الأول: كان لي أبوان شيخان كبيران، وذكر من بره العظيم بهما فتحركت ثلث الصخرة. وقال الثاني وهو الشاهد: اللهم إني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء، يعني هذا تقلقل عطشا إليها، وأصابت الناس شدة وكان عندي فضل فجاءت تطلب معروفا، فقلت: لا حتى تمكنيني من نفسك. فذكرتني بالله، قلت: لا، فأبت وانصرفت ثم رجعت كأنها لم تجد عند أحد، ثم عادت في المرة الثانية نفس الحوار فذهبت، ثم عادت في المرة الثالثة، فلما رأت منه ذلك وكانت قد طلبت منه 100 دينار وقد تعب في جمعها من أجل الوصول إليها فمكنته من نفسها، يقول: فلما قعدت بين رجليها ارتعدت من تحتي، فقلت لها: ما شأنك؟ قالت: أخاف الله رب العالمين، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت وتركتها وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ف فافرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة ثلثين، وبعد الثالث انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ذكرت لحضراتكم من المعينات على التقوى أن تستحضر ثمراتها وأن تعلم أن الجنة دار المتقين، ثم تقارن بين نعيم الدنيا وبين هذه الجنة التي أعدت للمتقين، وأن تستحضر نظر الحق إليك وأن هذا الذي يراك سبحانه جل وعلا هو الذي سيحاسبك يوم القيامة. رابعا، ذكر الله. ذكر الله يطرد الشيطان الذي يسبب الوساوس ويرفع الغفلة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وعلى رأس الذكر القرآن الكريم، لأنه يهدي للتي هي أقوى، ولأنه يثبت المؤمنين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. لكن هذا لمن؟ لمن قرأ القرآن بتدبر وتمعن، ولم يهجر القرآن فيقرأه في رمضان ويغلقه بقية العام، بل له ورد يومي ولو قليلا. بالمناسبة الأمر ليس بالكثرة، نعم الحرف بعشرة حسنات، لكني لا أتكلم الآن عن جمع الحسنات، أنا أتكلم عن أمر آخر، عما يزكي قلبك، يزكي نفسك، ويرفع إيمانك. لأن الإيمان هو جهاز المناعة، الإيمان هو مكابح السيارة. السيارة إذا لم تكن فيها مكابح ودخلت بها على مطب أو على سيارة أخرى تدعمها. كذلك الإنسان إذا لم يكن عنده إيمان الذي هو بمثابة المكابح وصادفته شهوة سينغمس ويقترفها. أما إذا كان عنده إيمان يقول له قف. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. لا، عنده إيمان يحجزه. كذلك هذا الإيمان يا الأحبة يزداد عندما تتدبر القرآن الكريم. أما مجرد التلاوة فإنها نعم سبيل لتحصيل الحسنات فقط. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهز القرآن هز الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة، ولكن حركوا به القلوب وقفوا عند عجائب. كذلك من الأسباب المعينة على التقوى باختصار، لم يعد الوقت يتسع لشرحها، قراءة سير الصالحين فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالرجال فلاح. مصاحبة الصالحين، المرء على دين خليله، الصاحب ساحب، الناس كأسراب القطا جبلوا على تأثر بعضهم ببعض. صاحب الصالحين الذين يذكرونك إذا نسيت ويقومونك إذا أخطأت، فهذا مما يعين على التقوى. وأسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم كل إخواننا المستضعفين في الشام وفلسطين وسائر ديار المسلمين. اللهم انتقم من القوم المجرمين الظالمين. اللهم لا ترفع للظالمين راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم من خلفهم عبرة وآية. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.